مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. إذا لم يكن الزواج موفقا فمعظم اللوم يكون على الرجل، إذ قلما تكون المرأة صاحبة الخيار. مدام ديريو. اختيار الزوجة يشبه الحرب، غلطة واحدة تكفي لجر الويل والخراب. أقبل على الزواج في كل الأحوال، فإن كانت زوجتك صالحة تسعد، وإن كانت طالحة تصبح فيلسوفا، وفي هذا صلاح المرء. سقراط. بعض المتزوجين يقترنون بالجسد ويتنافرون بالروح. أنا لا أدينهم ولا أشفق عليهم ولا أكرههم، بل أكره استسلامهم عفوا إلى الرياء والكذب. جبران خليل جبران. خير الزواج ما تألف من عنصرين مختلفين. باركر. العشق حلم جميل يقظته الزواج. جوب. يحسن بالرجال أن يؤخروا زواجهم قدر المستطاع، وذلك لسببين. أولا، أنهم إذا ابتلوا بامرأة رديئة لا يمكثون معها إلا مدة قصيرة. وثانيا، إذا عثروا على امرأة صالحة يغتبطون مدة ثم يرحلون عن هذه الدنيا قبل أن تخيب ثقتهم بها. أدريان دوبوي. تزوج ابنة الأم البارة. فولر. خير سن للزواج ما كان حول 30. رالي. يقوى الرباط الزوجي ويتعمق انعقاده إذا اتحد العقلان كما يتحد الجسدان. كوتون. نصف خلق الرجل يكون قبل الزواج والنصف الآخر بعده. سيمونز. أنا سعيدة لأني لم أخلق رجلا، ولو خلقت رجلا لاضطررت إلى الزواج من امرأة. مدام دي ستايل. لا يقدم على الزواج إلا القانعون بشهر عسل واحد وسنين طويلة من الخل. الكونتيس بلينغتون. الزواج يا نصيب يغامر فيه الرجال بحريتهم والنساء بسعادتهن. مدام ديريو. إذا كنت قد شعرت في هذه الحياة بشيء من السعادة، ففي الأوقات التي قضيتها في بيتي مع زوجتي وأولادي. قاسم أمين. لا أحب إبداء الرأي ولا إسداء النصيحة في أمرين، الزواج والدين. لا أحب أن أتحمل مسؤولية تعذيب الناس لا في الدنيا ولا في الآخرة. شيسترفيلد. احكم نفسك أولا ليسهل عليك حكم زوجتك. فولر. المتزوجون أصدق الأحباب وأفضل الأسياد وأطوع الخدم، إلا أنهم ليسوا من أحسن الرعية على الدوام. مزون الحكمة. قصد أعرابي مالك بن طوق التغلبي صاحب الرحبة، وهي مدينة جميلة بين بغداد والرقة، وكان رث الهيئة زري الحال، فمنع من الدخول عليه مدة، إلى أن خرج مالك ذات يوم يريد النزهة حول مدينته، فاعترض له الأعرابي فرده رجاله ازدراء به، فلم ينثني بل اقترب منه حتى أخذ بعنان فرسه، ثم قال: أيها الأمير، أنا عائذ بك من شر حرسك. فنهرهم عنه وقال له: ما حاجتك؟ قال: أن تصغي إلى كلامي بسمعك، وتنظر إلي بطرفك، وتقبل علي بوجهك. ثم أنشد: ببابك دون الناس أنزلت حاجتي، وأقبلت أسعى نحوه وأطوف، ويمنعني الحجاب والليل مسبل، وأنت بعيد والرجال صفوف، يطوفون حولي عابسين كأنهم ذئاب جياع بينهن خروف. فكيف وقد أبصرت وجهك مقبلا ترد امرأ وافاك وهو لهيف؟ وما لي في الدنيا سواك، وما لمن تركت ورائي مربع ومصيف؟ فجئتك أبغي الخير منك، فراعني ببابك من ضرب العبيد صنوف. فلا تجعلن لي نحو بابك عودة، فقلبي من صنع القساة مخوف. فضحك مالك ثم قال لحراسه: من يعطيه درهما بدرهمين؟ فما أتم كلمته حتى نثرت الدراهم على الأعرابي من كل جانب، حتى تحير واختلط لديه الحابل بالنابل لكثرة ما أعطي. فعند ذلك التفت إليه مالك وقال له: هل بقيت لك حاجة يا أخ العرب؟ قال: أما إليك فلا. فقال: وإلى من؟ قال: إلى الله أن يبقيك للعرب، فإنهم لن يزالوا بخير ما بقيت لهم. جلس مالك بن طوق في قصره في شباك مطل على رحبته، ومعه جلساؤه، فأقبل أعرابي تخب به ناقته، فقال: إياي أراد ونحوي قصد، ولعل منه أدبا ينتفع به. ثم أمر بإدخاله، فلما مثل بين يديه قال: ما أقدمك يا أعرابي؟ قال: سيب الأمير، أي عطاء الأمير ورجاء نائله. قال: هل قدمت أمام رغبتك وسيلة؟ قال: نعم، 4 أبيات قلتها بظهر البرية، فلما رأيت ما بباب الأمير من الهيبة والجلال استحقرتها واستصغرتها. قال: فهل لك أن تنشدنا أبياتك على أن نجزيك عليها 1000 درهم؟ فإن كنت ممن أحسن ربحنا، وإلا فقد نلت مرادك وربحت. قال: رضيت. وأنشده: وما زلت أخشى الدهر حتى تعلقت يداي بمن لا يتقي الدهر صاحبه، فلما رآني الدهر تحت جناحه رأى مرتقا صعبا منيعا مطالبه، رآني بحيث النجم في رأس باذخ تظل الورى أكنافه وجوانبه، فتى كسماء الغيث والناس حوله إذا قحطوا جادت عليهم سحائبه. فقال: والله ظفرنا يا أعرابي، وارزقنا الفوز عليك، والله ما قيمتها إلا 10,000 درهم. قال: فإن لي صاحبا شاركته فيها وما أراه يرضى بيعي. قال: أتراك حدثتك نفسك بالنكث بالعهد؟ قال: نعم، وجدت النكث في البيع خيرا من خيانة الشريك. فأمر له 10,000 دينار. قال الأصمعي: لقيت أعرابيا بالبادية فاسترشدته إلى مكان فأرشدني وأنشدني: ليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. فكن سائلا عما عناك، فإنما خلقت أخا عقل لتسأل بالعقل. ثم رجعت إلى البصرة فمكثت بها حينا، ثم قدمت البادية فإذا بالأعرابي جالس بين ظهراني قوم وهو يقضي بينهم، فما رأيت قضية أخطأت قضية الصالحين من أقضيته. ثم جلست إليه وقلت: يرحمك الله، أما من رشوة أو من هدية؟ أما من صلة؟ فقال: إذا جاء هذا ذهب التوفيق. فشكوت إليه ما ألقى من عذل حليلة لي إياي في طلب المعيشة، فقال: لست فيها بأوحد، وإني لشريكك، ولقد قلت في ذلك شعرا، قلت: أنشدنيه، فأنشدني. باتت تعيرني الإقتار والعدم لما رأت لأخيها المال والخدم. عنف لرأيك، ما الأرزاق من جلد ولا من العجز، بل مقسومة قسما. يا أمة الله، إني لم أدع طلبا لرزقي، قد تعلمين الشرق والشأم. لو كان من جلد ذا المال أو أدب، لكنت أكثر من نمل القرى نعما. أرضى من العيش ما لم تحوجي معه أن تفتحي لسؤال الأغنياء فما. واستشعر الصبر على الله، خالقنا يوما سيكشف عنا الضر والعدم. لا تحوجيني إلى ما لو بذلت له نفسي لأعقبك التهمام والندم. بالله سرك أن الله خولني ما كان خوله الأعراب والعجم. ما سرني أنني خولت ذاك، ولا ألا أقول لباغي حاجة نعم. وأنني لم أفد عقلا ولا أدبا، ولا أرث والدي مجدا ولا كرما. فعسرة المرء أحرى في معاشك من أمر يجر عليك الهم والألم. قال: فوالله ما أنشدتها زوجتي حتى حلفت ألا تعذلني أبدا. قال محمد بن أمية: كنت جالسا بين يدي إبراهيم ابن المهدي، فدخل إليه أبو العتاهية وقد تنسك ولبس الصوف، وترك قول الشعر إلا في الزهد. فرفعه إبراهيم وسر به وأقبل عليه بوجهه. فقال له أبو العتاهية: أيها الأمير، بلغني خبر فتى في ناحيتك ومن مواليك يعرف بابن أمية يقول الشعر، وأنشدت له شعرا فأعجبني، فما فعل؟ فضحك إبراهيم ثم قال: لعله أقرب الحاضرين مجلسا منك. فالتفت إلي وقال: أنت هو فديتك؟ قلت له: أنا محمد بن أمية، جعلت فداءك. وأما الشعر فإنما أنا شاب أعبث بالبيت والبيتين والثلاثة كما يعبث الشاب. فقال لي: فديتك، ذاك والله زمان الشعر وإبانه، وما قيل فيه فهو غرره وعيونه. وما زال ينشطني ويؤنسني حتى رأى أني قد أنست به. ثم قال لإبراهيم ابن المهدي: إن رأى الأمير أكرمه الله أن يأمره بإنشادي ما حضر من الشعر. فقال لي إبراهيم: بحياتي يا محمد أنشده. فأنشدته: رب وعد منك لا أنساه لي أوجب الشكر، وإن لم تفعلي أقطع الدهر بظن حسن، وأجلي غمرة ما تنجلي. كلما أملت يوما صالحا عرض المكروه لي في أملي، وأرى الأيام لا تدني الذي أرتجي منك وتدني أجلي. فبكى أبو العتاهية حتى جرت دموعه على لحيته، وجعل يردد البيت الأخير منها وينتحب، وقام فخرج وهو يردده ويبكي حتى خرج إلى الباب. موزون الحكمة. الصبر زهرة لا تنمو في حديقة كل إنسان. مثل إنجليزي. ما يميز الإنسان من الحيوان؟ انشغاله بالمال. برنار. حاضر الإنسان في عينيه ومستقبله في فمه. غالوريني. أسمى واجبات الإنسان تحسين المواهب. هيرمان هيسة. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يخجل، لأنه الوحيد الذي يفعل ما يخجل. مارك توين. ليس هناك بلاد صغيرة، فعظمة الشعوب لا يقدرها عدد أفرادها، وعظمة الفرد لا تصنعها قامته. فيكتور هوغو. موزون الحكمة. من طبيعة الناس العطف على الضيف ولو كان نذلا. ألبرتو مورافيا. يكون الإنسان شقيا إذا أدرك شقاءه، ولكنه يكون عظيما إذا أدرك شقاء الآخرين. فولتير. الإنسان الحق هو الذي يستطيع أن يبقى طفلاً ولو كبر. كاستنر. حلم الإنسان بالحياة أفضل من معايشتها. بروست. أعمال الإنسان ترتد عليه. مثل أيرلندي. كلما ارتفع الإنسان تلبدت غيوم الأخطاء حوله والمحن. روسو. لا بد للإنسان من العودة إلى العدم. غوتا. ولد الإنسان ليعيش لا ليمنع الآخرين من العيش. باسترناك. لا يولد الإنسان كاملاً ولا يولد ناقصاً، لا يولد خيراً ولا يولد شريراً، إنه يولد فحسب. مزون الحكمة. أكبر عبء يحمله الإنسان في الحياة شعوره بأنه لا يحمل عبئاً. برتراند راسل. ليس الإنسان مذنباً كل الذنب لأنه لم يبدأ التاريخ، وليس بريئاً كل البراءة لأنه عمل على استمراره. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يقول لشهواته لا. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.